والله خير الماكرين. ثم الآية 50 من سورة النمل، قوله تعالى: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. ثم الآية 34 من سورة النحل، قوله تعالى: فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. لمزيد من الشرح والتفصيل، قوله تعالى: إن رسلنا يكتبون ما تمكرون، أي هذا تأكيد لما أعلمهم به من مكر الله تعالى بهم، إذ كتابة الملائكة ما يمكرون دليل على تجهيزه سبحانه لهم المكر الذي يريد أن يجازيهم به على مكرهم، أي إن رسلنا من الملائكة الموكلين بكم يكتبون ما تمكرون بالقول والفعل، والذي سنحاسبكم عليه حتما بما يناسب في الدارين. وفي هذا مزيد من التحذير والتنبيه على أن ما يمكرون في الخفاء ليس خافيا على الملائكة، فكيف الحال بخالقهم سبحانه الذي لا يخفى عليه أي شيء عن أي شيء؟